يا Oh, والله يحب المحسنين. والله يحب يصيروا على ما فعلوا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله Ah! متكئين ولا تكنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها وما محمد إلا رسول إلا إلا وسنجد الشاكرين وسنجد الشاكرين وكأين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما ودم أصابهم في سبيل الله والله يحب المحسنين.